بسم الله الرحمن الرحيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين اطلع الغيب اطلع الغيب أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا يا النبي على قلبك أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أوتين مالا وولدا أطلع أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا الله يا حي يا قيوم بسم الله الرحمن الرحيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير والباقيات الصالحات خير ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا لا إله إلا الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولد أطلع الغيب أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا الله يا عم الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا يا سيدنا الله أطلع الغيب أطلع الغيب ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين على الكافرين تؤزهم أزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين أرسلنا الشياطين على الكافرين ألم تر أنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ألم تر أن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا هنيئا له اللهم صل على حضرة النبي ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملك الشفاعة الله الله الله الله يا الله الله الله الله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يا سيدنا الله لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي لا إله إلا الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال أبدا صلي على حبرة النبي الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر Yeah. أمر الرحمن فإنما يفترنا وبلسانك لتبكر به المتقين. وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن. هل تحس منهم من أحد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غر. إذا السماء انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت فجرت فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الله الله الله يا عم ما يفتح عليك مع النبي يا عم نتنحى منك المره اللي فاتت يعني انت في حاجات كتيره بقى عشان يعني ما تاكلناش في روحك عاوزين نسمع بقى الله يبارك فيك يا الله الله يا أيها الإنسان ما ضر ما ضر ما ضرك بربك الكريم الذي خلقك الكريم الذي خلقك فسواك فسواك فعدل فسواك فعدل فسويك فعدل الله الله الله الله يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان يا أيها يا ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فسويك فعدلك فسويك فعدلك في أي صورة ما بحب الهي بقى اللي بيحبه اللي بيحب ربنا بيحب فيه الناس ربنا يكرمك يا عم يا ما غرك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك يا بربك الكريم الذي خلقك فسوي الله يا سيد الله الذي خلقك فسويك فعلك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يحلمون وَدَفْ